قيام الليل هو تلك العبادة التي يختلي فيها العبد بربه سبحانه وتعالى حينما تنام الكائنات ويهدأ الكون. لقد رب الله سبحانه وتعالى نبيه وهو يهيئه لحمل الرسالة، رباه بقيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن الإنسان حينما ينام ما يسر الله له من الساعات في الليل، ثم يستيقظ فينشئ عبادة وصلاة وطهارة واستغفارا ووقوفا بين يدي الله، إن هذه العبادة لا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى.